بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا، علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اليوم نبتدئ من باب التيمم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أجنبت ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. موضوع الحديث التيمم. رأى رجلا قيل هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع معتزلا متنحيا، عليك إغراء بالصعيد. قال في القاموس: الصعيد هو التراب أو ما على وجه الأرض، يكفيك يجزئك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وصلى الصبح هو وأصحابه، اعتزل رجل فلم يصلي. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه فسأله عن السبب الذي منعه من الصلاة، فأجاب بأنه مجنب ولم يجد ماء للاغتسال. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصعيد وأخبره أنه كافي. فك هذا الحديث. في الحديث دليل على مشروعية التيمم للجنب، وهو مجمع عليه بين الخلف والسلف عليكم السلام، إلا ما روي عن عمر وابن مسعود، مع أنه قد روي رجوعهما عن ذلك، وروي عن النخعي أيضا، وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمر بن العاص وأبو ذر وجابر. أما مشروعية في الحدث الأصغر فقد نصت عين الآية ولم يحك فيه الخلاف: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يؤخذ من قوله: أصابتني جنابة ولا ماء، أي موجود، أن الطلب واجب قبل التيمم، من جهة أن الأخبار بعدم الماء أو الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم، والعلم نتيجة الطلب. وبه قال الشافعي وأحمد، وفي رواية عنه وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: لا يجب. وأما تفسير الصعيد والاختلاف فيما يجوز بالتيمم فسيأتي بحديث جابر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض. سمي ناوي ضرب بيديه إيش؟ الأرض. ثم مسح إيش؟ الشمال الشمال يمسح الشمال باليمين وظاهر كفيه وايش ووجهه. موضوع الحديث بيان كيفية التيمم من الجنابة. بعثني أرسلني في حاجة في غرض وكان مع إحدى السرايا، أجنبت أي صار علي جنابة فلم أجد الماء لم أحصل عليه بعد طلبه، فتمرغت تقلبت في الصعيد، فذكرت له ذلك أي ما جرى له من الجنابة والتمرغ، يكفيك يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء، أن تقول بيديك أن تفعل هكذا للتنبيه، والكاف للتشبيه يعني أي نعم بيدي بشمال على اليمين، اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفه اليسرى يمسح بها ايش؟ اليمنى هكذا، ثم ظاهر كفيه وايش؟ ووجهه، ظاهر كفيه تنصب ظاهرة معطوفا على مفعول مسح الشيء، والتقدير ظاهر كفيه أي ظهرهما ووجهه ينصب وجهه أي ويمسح وجهه. يحدث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله في حاجة في سرية فصار عليه جنابة ولم يكن يعرف كيفية التيمم منها، فظن أن التيمم بها يستوعب جميع البدن كالاغتسال بالماء، فتمرغ على الأرض ليشمل التراب جميع جسده، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بما صنع ليعرف أكان صوابا ما فعله أم خطأ، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصواب وأنه كان يكفي أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة نعم، فيمسح باطن كفه اليمنى بشماله، يمسح باطن كفه اليمنى، هذا باطن ايش؟ الكف، هذا باطن الكف بيش؟ بشماله، وظاهر كفيه ويش؟ ووجه. إذن هذه الطريقة، هذا كلام العزيمين رحمه الله. إذن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة فيمسح باطن كفه اليمنى بيش؟ بشماله، ثم يمسح ظاهر ايش؟ كفي وماذا؟ ووجه. هذه صفة التيمم، هذه صفة التيمم. فوائد الحديث: بعث السرايا لنشر الإسلام، بعث السرايا لنشر الإسلام وقتال أعدائه، وقتال أعدائه. وهنا سؤال: هل الكافر يقاتل لكفره أم لاعتدائه؟ الكافر يقاتل لأنه كافر أم يقاتل لأنه معتدي؟ يا عبد العزيز، لأنه كافر يقاتل. طيب ماذا نصنع بقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. آيات كثيرة. هل نسخت بآية السيف وقاتلوهم؟ نعم. يعني يخير بين ثلاث يدعى للإسلام، فإن أبى فيدفع الجزية، فإن أبى يقاتل. إذن يقاتل لأنه كافر؟ أقول يقاتل لأنه كافر؟ أيوة يا شيخ، يقاتل لكفره؟ يقاتل لكفره؟ طيب أيوة يا شيخ، يقاتل لاعتدائه. طيب الآن يعني إنسان يصد عن دين الله جل وعلا، يمنع الناس من الدخول في الإسلام، عنده قوة ويمنع الناس من الدخول في الإسلام، إذا كان المسلمين أقوياء ففي هذه الحالة يقاتلون هذا الذي يصد الناس عن سبيل الله، ولكن يترك بعد ذلك للناس الاختيار. أقول يترك للناس الاختيار بعد ما يصد عنهم إيش؟ بعد ما يزاح عنهم الذي يصدهم عن دين الله، وبعد ذلك يعني مسألة الجزية أو غيرها يعني وارد، أقول وارد، لكن يؤمنه، تؤمنه الأمة أو تؤمنه الدولة الإسلامية ويستمتع بالعيش فيها، ولكن لا يجبر على مسألة الدخول فين؟ في الإسلام. هذا الدين ما جاء الإجبار، يعني تجبر الناس، لا إكراه في الدين، إنما عليك إيش؟ البلاغ، والحساب على من؟ على الله جل وعلا. إذن الإسلام إذا كان قوي يزيح القوى التي تمنع الناس من الدخول في الإسلام، ثم يترك للناس حرية الاختيار. إذن والعلم عند الله أن القتال لمن يعتدي، لمن يعتدي. إذن يقاتل الإنسان لاعتدائه لا لكفره، لا لكفره، يقاتل لاعتدائه، والعلم عند الله. طيب جواز التصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة، جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء، أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن الحدث الأصغر، فيضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ويمسح يده اليسرى على باطن كفه إيش؟ اليمنى، وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفه كفيه ووجهه. خامسا أن المجتهد إذا أخطأ في محل الاجتهاد لم تجب عليه الإعادة، أن المجتهد إذا أخطأ في محل الاجتهاد لم تجب عليه الإعادة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد التيمم وال نعم. الحديث الذي يليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، صلى الله عليه وسلم. موضوع الحديث بيان أشياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. أعطيت أي أعطاني الله عز وجل خمسا، أي خمس خصال أو خصائص. الأنبياء جمع نبي، وهو من أوحي إليه من البشر بشريعة، فإن أمر بتبليغها فنبي ورسول، نعم، نصرت أي أعانني الله على أعدائي، أعانني الله على أعدائي بالرعب بالخوف والذعر في قلوب الأعداء، والباء للسببية، مسيرة شهر مسافة شهر، والمعنى أن عدوه مرعوب، مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. مسافة شهر كم كيلو لو؟ مسافة شهر كم كيلو؟ مسافة شهر كم كيلو؟ مسافة شهر كم كيلو في رأيكم؟ يمكن ألف اليوم، 1000 كيلو. يعني الناس اللي يرتحلون على دوابهم مثلا من هنا من نجران إلى الرياض أو نحو ذلك، يجلسون شهر وهم يمشون على إيش؟ على أرجلهم في الغالب. يعني إذا مسيرة شهر يعني من 1000 كيلو يكون في قلب هذا الإنسان إيش؟ الرعب. قال: جعلت لي الأرض، صير الله لي جميع الأرض مسجدا، مكانا للسجود أي للصلاة، وطهورا شيئا أتطهر به، فأيما رجل، أي أي رجل، وذكر الرجل، وذكر الرجل لشرفه والمرأة مثله، أدركته الصلاة دخل عليه وقتها وهو من أهلها فليصلي. اللام للأمر، والمعنى فليتطهر بالأرض وليصلي عليها، ولا ينتظر وجود الماء، ولا ينتظر وجود الماء. أحلت لي أي جعلها الله لي حلالا. الغنائم جمع غنيمة، وهو ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد. أعطيت الشفاعة، أعطاني الله الشفاعة، وهي التوسط بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، والمراد بها الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى في أهل الموقف أن يقضى بينهم. وكان النبي، أي كان النبي من الأنبياء السابقين، يبعث يرسل إلى قومه، إلى طائفته، إلى قبيلته خاصة، أي دون غيرهم. والنبي بعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، أي جميعا من قومه وغيره، من العرب وإيش وغيره. يحدث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدث إليهم بما من الله به عليه وعلى أمته من الخصائص والفضائل التي لم تكن لأحد من الأنبياء وأممه. تحدث بذلك صلى الله عليه وآله وسلم إظهارا لنعمة الله واستجلابا لشكره. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث 5 خصائص: الأولى أن الله نصره برعب عدوه منه وإن كان بينهما مسافة شهر، وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته المؤمنين به المهتدين بهديه ظاهرا وباطنا. ورعب العدو في الحقيقة أعظم سلاح يفتك به، أعظم سلاح يفتك به العدو ما هو؟ الرعب الذي يجعله الله فين؟ في قلبه، إذ لا يقر له قرار ولا تثبت له قدم مع الرعب. الثانية أن الله جعل الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، فأي مكان دخل وقت الصلاة وهم فيه وليس عندهم ماء فليتطهروا منه وليصلوا فيه. وكانت الأمم السابقة لا يتطهرون بالتراب ولا يصلون إلا في أمكنة معينة كالكنائس، هذا خاص. التيمم والصلاة في أي مكان خاص بمن؟ هذه الأمة. الثالثة أن الله أحل له صلى الله عليه وسلم ولأمته الغنائم التي يغنمونها من أموال الكفار إذا قاتلوهم، وكانت الأمم السابقة تجمعه أي الغنائم في مكان ثم تنزل عليه نار منين؟ من السماء فتحرقه من غير أن ينتفع به الغانمون. تجمع الغنائم الأنبياء السابقين إذا غزوا، ثم توضع في مكان، ثم تنزل نار من السماء فيش فتأكلها. كان نبي من الأنبياء قال لقومه اجمعوا الغنائم فجمعوها، ثم انتظر النار فلم تنزل النار، فقال هذا النبي إن فيكم غلول، فيه أحد أخذ من الغنيمة. فسكتوا ما أحد منهم، فقال فأمرهم أن يصافحوه، وحينما وكل واحد بريء يصافحه وإيش ويذهب، حتى جاء إلى هذا الرجل الذي غلى فصافحه، فالتصقت يد النبي بيده، التصقت، فقال فيك الغلول، فيك إيش؟ عندك الخلل، عندك أنت. وفعلا أخرج وإذا معه رأس كرأس الثور من الذهب، كرأس الثور منين؟ من الذهب. فوضعه على الغنائم فنزلت النار فأحرقتها. هذا الحديث في الصحيح. إذن الرابعة أن الله أعطاه الشفاعة العظمى حين يفزع الناس يوم القيامة إلى الأنبياء آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، يطلبون الشفاعة منهم إلى الله أن يريحهم من كرب الموقف، فلا يشفع منهم أحد حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقضي بينهم. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيها نبي ولا غيره. الشفاعات تسع، ثلاث منها خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يذكر لنا هذه التسع والخاصة بالنبي ويأخذ عليها جائزة؟ تسع الشفاعات، هذه الشفاعات تسع يقولون بعض أهل العلم، وثلاث منها خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه منها الشفاعة العظمى، المقام المحمود. من؟ طيب في أحد؟ تفضل يا أبا مصطفى. الشفاعة العامة. طيب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر من أمته. اثنين، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب. هذه ثلاث. طيب والأخرى؟ نعم طيب، هذه شفاعة لمن دخل النار من المؤمنين، وهذه عامة بها الأنبياء والصديقين والشهداء. طيب الرابعة الخامسة، شفاعة لقوم استحقوا النار ألا إيش؟ ألا يدخلوها. السادسة، شفاعة لقوم استوت حسناتهم وإيش؟ وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. السابعة، الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا إيش؟ الجنة. الثامنة، الشفاعة لقوم أن ترفع مراتبهم فين؟ في الجنة. وبقي واحدة، ذكرها العامة اللي هي الموقف، أن لقوم دخلوا النار، هذه ذكرت ولا ما لم تذكر؟ أن يخرجوا إيش منها. تفضل يا أبو مصطفى على الثلاث، وإلا التسع ما أعطيتنا ساعدناك فيها. حياك الله. عايز الشماغ ولا الطيب؟ لا اختار. طيب، إذن الخامسة، أن الأنبياء السابقين يبعثون إلى أقوامهم خاصة، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد بعث إلى الناس أجمعين إلى يوم القيامة، فلا نبي بعده ولا أحد بعد بعثته إلا ملزم باتباع شريعته أمام الله عز وجل. فوائد الحديث: مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا على سبيل الافتخار، ولكن إظهارا لنعمة الله واستجلابا لشكره عليها. ثانيا، فضيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. ثالثا، أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ولذلك الهيبة في قلوب الكفار والمنافقين لمن؟ للشاب اللي يعني يشرب الخمر ويتتبع النساء ويعني متبع غارق في شهواته إلى أذنيه، هل هذا له هيبة عند الأعداء؟ عند أعداء الإسلام له هيبة؟ والله ليس له هيبة، ولا يعدونه شيء. إنما الهيبة لك أيها المبارك حينما تتقي الله، تتقي الله وتقتدي برسول الله، فحينئذ يجعل الله جل وعلا لك إيش؟ هيبة وإيش؟ ومكانة. إذن عليك أن تتقي الله وتقتدي برسول الله يجعل الله لك الهيبة والقبول. فين؟ في الأرض. ولذلك بصراحة في مؤامرة على شبابنا، مؤامرة كبيرة. ما هي هذه المؤامرة؟ إغراقهم بإيش؟ بالشهوات، إغراق إلى الأذنين إلا من رحم الله. ولذلك أصبح ليس له وزن، ليس له وزن. إن تعلم فللشهوات، وإن توظف فللشهوات، وإن أحب فللشهوة، وإن أبغض فللشهوة، فهو بالشهوة وللشهوة، وليس له وزن. أقول ليس له إيش؟ وزن ولا قيمة. ولذلك اليوم أنتم يا معاشر الدعاة والحاضرين ينبغي بل يجب أن تجتهدوا في الدعوة إلى الله. أخرجوا هؤلاء الشباب من أوحال إيش؟ الشهوات والملذات. ضياع، أقول ضياع. ولذلك قال دعاة الغرب: كأس وغانية، كأس وغانية يفعلان في المسلمين ما لا تفعله الطائرات والدبابات والمدافع. ولذلك اعتمدوا على إغراقهم بإيش؟ بماذا؟ بالشهوات. أحدهم كان يدفع ملايين في أيام معدودة، يدفع ملايين في أيام معدودة من أجل إيش؟ ها؟ شهواته وإيش؟ وملذاته. والناس في العالم الإسلامي والعربي تموت منين؟ من الجوع. وكأن هذا يصدق كلام صفوان بن سليم شيخ الإمام مالك، قال: يأتي على الناس زمان همة أحدهم بطنه، يأتي على الناس زمان همة أحدهم بطنه ودينه هوى. انظر إلى هذا الإمام كيف حدث في زمن من شيخ الإمام مالك، يقول: يأتي على الناس زمان همة أحدهم بطنه، أقصى أمانيه إيش؟ بطنه ودينه هوى، ودينه هوى. فانتبهوا، انتبهوا لهذه المسألة، أقول انتبهوا لهذه المسألة. طيب، إذن أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب فين؟ في قلوبهم. جواز الصلاة على كل مكان من الأرض إلا ما استثناه الشرع كالمقبرة والمكان النجس والحمام وأعطان الإبل. أمر الخامس: جواز التيمم على كل أرض طاهرة سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية. سادسا: وجوب فعل الصلاة في وقتها على أي حال كانت، ويفعل ما يقدر عليه من شروطها وأركانها وواجباتها. سابعا: حل الغنائم وتقسم على ما جاء في الكتاب والسنة. ثامنا: اختصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة العظمى. تاسعا: أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة لجميع الناس إلى يوم القيامة، فكلهم أمام الله ملزمون بشريعته بعد بعثته. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من حطب جهنم. طيب، الآن ننتقل إلى باب الحيض. الحيض يقول العلماء دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها، فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها. فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة. لهذا يندر أن تحيض الحامل أو المرضع، ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها. هنا فائدة: الجلطات تكثر في النساء ولا في الرجال؟ ولماذا الجلطة تكثر في عالم الرجال ولا عالم النساء؟ وليه؟ من يجيب يا عما؟ تكثر الجلطات في الرجال أكثر من النساء، ليه؟ لا ما هذا السبب، ما هذا بالسبب يا الشيخ؟ تفضل. من أجل الحيض، أقول من أجل الحيض. أرسل لي الشيخ الصغير هذا. إذا من أجل الحيض، يعني ما تكثر عندهن إيش؟ الجلطات. من أجل هذا الماء، من أجل هذا الماء إيش؟ الخارج، الدم من أجل هذا الدم. ولذلك يوصى الإنسان بالحجامة. أقول يوصى الإنسان بإيش؟ بالحجامة، إخراج الدم الزائد. هذه فائدة طبية. طيب، نرجع. فحديث عائشة كم رقمه عندكم؟ 40. أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا في البخاري ومسلم. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. غريب الحديث، ذلك بكسر الكاف، ذلك خطابا للمرأة السائلة، عرق أي عرق انفجر كما جاء في إحدى الروايات، ويقال لهذا العرق العاذل. نعم، وهو في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم. وإذا أقبلت الحيضة قال الخطابي بكسر الحاء: الحيضة. قال: وغلط من فتحها، لأن المراد الحالة، فإذا أقبلت الحيضة يقول. وجوز القاضي عياض وغيره الفتح إذا أقبلت الحيضة، وهو أقوى لأن المراد الحيض. يعني الفتح، الفتح ايش اقوى. ذكر الصنعاني ان فدع الصلاه اولى من فترك الصلاه، لانه مما اتفق عليه، يعني البخاري ومسلم، دع الصلاه اولى من لفظ اتركي ايش الصلاه، لانه اتفق عليه الامامان البخاري وايش ومسلم. طيب، ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها، وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة، لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض، وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض، وإنما هو دم عرق منفجر. وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها، فاترك الصلاة أيام حيضك المعتادة فقط، فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي ولو كان دم الاستحاضة معك. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا، الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض دم الاستحاضة ذكر ابن دقيق العيد أن ذلك مجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج. إلا من؟ الخوارج. رابعا، أن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها، قدر عادة حيضها، يعني تغتسل بعد انقضائها لتقوم أيام طهرها بالعادات، بالعبادات التي تتجنبها الحائض. خامسا، أن الدم نجس يجب غسله، دم ايش الحائض. سادسا، أنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت الصلاة، ما تغتسل لكل إيش، إنما إذا انتهت منين؟ من حيضها، اغتسلت وعن الاستحاضة، يعني تغسل الدم ويش وتصلي. ذكر ابن دقيق العيد أن فغسل الحيض من الغسل، والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال عنها الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. البخاري ومسلم. أصابت الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش 7 سنين، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية الطهر من ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تفعل ذلك لكل صلاة. اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة، هل يجب أو لا. فذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن، وذهب الجمهور من السلفي ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، إلى عدم وجوبه، مستدلين بالبراءة الأصلية، وهو أن الأصل عدم الوجوب، وأجابوا عن أحاديث وأجابوا عن عن أحاديث الأمر بالغسل أنها يقولون ليس فيها شيء ثابت، وغسل أم حبيبة لكل صلاة إنما هو يقولون الجمهور إنما هو من عندها، ليس أمرا من النبي، ليس أمرا منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط كما هو في الروايات الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا إحداهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. إذن رأي الجمهور أنه لا يجب لها إيش أن تغتسل لكل صلاة، وأجل أم حبيبة كان من عندها وليس بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها، أيام حيضها. الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب. هذا مر معنا ولا ما مر؟ رواه البخاري ومسلم. قالت: فكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، البخاري ومسلم. كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، البخاري ومسلم. اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته كان يغتسلان من الجنابة من إناء واحد لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما فين؟ في الإناء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يؤكلونها ولا يضاجعونها. اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلها ولا يضاجعها. طيب، الأمر الثالث أن الحائض لا تدخل المسجد، أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها إيش؟ رأسه وهو في المسجد فتغسله، مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال. وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود. ما يؤخذ من الحديث: أولا جواز الاغتسال، جواز اغتسال الجنوبين من إناء واحد. ثانيا جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها، لم تحل فيه نجاسة بش حيضها. ثالثا استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة. رابعا اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم. خامسا منع دخول الحائض إيش المسجد، إيش المسجد. سادسا إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة، ومن ذلك غسل الشعر وترجيله. سابعا أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه ويقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري. يتكئ في حجري، يتكئ مهموس، ويجوز في حجري الفتح والكسر. وحجري وهما لغتان، وش الحجر؟ متحرجين، ما أخذنا الحجر أو الحجر، إيش هو؟ ها؟ لا مو بالمنع في اللغة، أنا أقصد في الاصطلاح في حجري، يتكئ في حجري يعني في حضن. المعنى الإجمالي، ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، مما يدل على أن بدن الحائض طاهر، لم ينجس بالحيض، لم ينجس بالحيض. ما يؤخذ من الحديث جواز قراءة القرآن في حجر الحائض، ولأنها طاهرة البدن والثياب، طاهرة البدن والثياب. ثانيا، تحريم قراءة القرآن على الحائض. قراءة القرآن إيش؟ مس المصحف ولا القراءة اللي محرمة عليها؟ مس المصحف. أخذا من توهم امتناع القراءة في حجر الحائض قاله ابن دقيق العيد. طيب الحديث ماذا الأخير في باب الحيض؟ عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث في البخاري ومسلم. غريب الحديث، أحرورية أنت نسبة إلى بلد قرب الكوفة اسمها حروراء، خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية. لماذا سمي الخوارج الخوارج؟ نعم يا أخي، لخروجهم على علي. ها، في معنى آخر يا عبد العزيز؟ لأنهم يرون الخروج على ولي الأمر. لا، أنا في الخوارج، الخوارج خروجهم على الدين، خروجهم على الكتاب والسنة، خروجهم على جيش علي، إنهم يحملون السلاح على أمة محمد، يمرقون اللفظ. طيب، الخروج عما عليه جماعة المسلمين. خلاص انتهيتم ما عندكم؟ بقي لي أنا مشاركة. يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم. يخرج هذا من ضمن ما قال بعض أهل العلم أنهم سموا بالخوارج لقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويمرق، كذلك اللي ذكرها الأخ واللي ذكره الإخوان. طيب، المعنى الإجمالي، سألت معاذة عائشة عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضي أيام حيضها التي أفطرتها ولا تقضي صلواتها زمن الحيض مع اشتراك العبادتين في الفرضية، بل إن الصلاة أعظم من الصيام، وكان عدم التفريق بينهما في القضاء هو مذهب الخوارج المبني على الشدة والحرج، المبني على الشدة والحرج. فقالت لها عائشة منكرة عليها أحرورية أنت تعتقدين بمثل ما يعتقدون وتشددين كما يشددون؟ فقالت لست حرورية ولكني أسأل سؤال متعلم مسترشد. فقالت عائشة رضي الله عنها كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه، فيأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولو كان القضاء واجبا لأمر به ولم يسكت عنه. فكأنها تقول اسمع هذه الفائدة العظيمة واحرصوا عليها وطبقوها واكتبوها. فكأنها تقول كفى بامتثال أوامر الشرع والوقوف عند حدوده حكمة ورشدا. أعيد، فكأنها تقول كفى بامتثال أوامر الشرع والوقوف عند حدوده حكمة ورشدا. نعم، ما يؤخذ من الحديث؟ أولا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات، فهي عبادة مستمرة، ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضا. ثانيا أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء يعد من السنة، يعد من السنة. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا إيش؟ سنة. ثالثا الإنكار، اسمعوا يا أخوة، الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة، سؤال تعنت وإيش؟ ومجادلة. رابعا تبيين العلم لمن طلبه، تبيين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد. إذا سأل إنسان يريد التعلم والاسترشاد فأعطه. خامسا كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة من الأدلة التي تكرر القاعدة الإسلامية العامة، وهي أن المشقة تجلب إيش؟ التيسير، وبعضهم يسميه بإيش؟ عموم إيش؟ ها؟ عموم البلوى، عموم البلوى. طيب، وبهذا وفي هذا اليوم نكون قد انتهينا من باب الطهارة كاملا، باب الطهارة بأكمله، وندخل الآن في الدقائق المتبقية في كتاب الصلاة، في كتاب إيش؟ الصلاة. وهذا يعني أيها الإخوة أن الطهور، الطهور إيش؟ شطر الإيمان، على قول من يؤول الإيمان بأنه الصلاة، فيكون الطهور تطهر الوضوء وما والطهارة نصف، والصلاة إيش؟ نصف. الطهور شطر الإيمان نصفه، فلا بد من الاعتناء به. كتاب الصلاة، الصلاة، الصلاة في اللغة، في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة لله تعالى ذات أقوال معلومة، أولها التكبير وآخرها التسليم، وهي ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين، ويدل على أهميتها أن الله تعالى فرضها، وهي ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين، ويدل على أهميتها أن الله تعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منه إليه بدون واسطة، بدون واسطة، وهو فوق السماوات السبع، وهو فوق السماوات السبع ليلة المعراج، وكان ذلك قبل الهجرة بنحو 3 سنين على المشهور، فرضها الله 50 صلاة حتى استقرت الفريضة 5 صلوات في اليوم والليلة، وكان يصليها 2 ركعتين إلا المغرب ف3 ركعات ليوتر بها صلاة النهار. فلما هاجر إلى المدينة بقيت الركعتان لمن؟ للمسافر، وزادت صلاة المقيم إلى 4 ركعات إلا الفجر، فبقيت الركعتان للمسافر، وزادت صلاة المقيم إلى 4 ركعات، نعم، إلا الفجر فبقيت ركعتين. قال الكلام للعثيمين لطول القراءة فيها، الشيخ يقول بقيت ركعتين لطول القراءة فيها. باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وهو الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه، والأوقات 5 لمن لا يجمع، لكل صلاة وقت خاص، و3 لمن يجمع، الاندماج وقت العصر في وقت إيش؟ وقت إيش؟ الظهر، وقت العشاء الآخرة في وقت إيش؟ المغرب. وبدأ المؤلف بالمواقيت وبدأ المؤلف بالمواقيت دخول الوقت. قال الشيخ لأنها أهم شروط الصلاة، دخول الوقت أهم شروط إيش؟ الصلاة. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استزدته لزادني. موضوع الحديث بيان أحب الأعمال إلى الله تعالى، بيان أحب الأعمال إلى من؟ إلى الله تعالى. شرح الكلمات: صاحب هذه الدار هو عبد الله بن مسعود، والمراد داره في الكوفة. داره فين؟ في الكوفة، وأشار إليها إما لأن عبد الله حدثه فيها، أو لمناسبة مروره من عندها، أو لشهرة تلك الدار لكثرة من يرتادها للعلم، أو للإشارة إلى ضبطه الحديث. أي العمل أي الأعمال البدنية الظاهرة، يسأل عن الأعمال البدنية الظاهرة، أحب إلى الله، أشدها حبا إلى من؟ إلى الله، أو أشد حبا إلى الله، على وقتها، على الوقت المطلوب فعله فيها. ثم أي العمل أفضل بعد الصلاة على وقتها؟ بر الوالدين، الأم والأب. إيش معنى البر؟ إيش معنى البر يا دار؟ أعنى البر يا أبا حمزة كثرة الإحسان بكل نوع من أنواع الإحسان، هذا معنى البر. البر ما هو؟ كثرة إيش؟ الإحسان بكل نوع من أنواع الإحسان، هذا يسمى إيش؟ بر. بر كثير الإحسان، كثير إيش؟ الإحسان لمن؟ لوالدي. الجهاد بذل الجهد في قتال أعداء الله، بذل الجهد في قتال من؟ أعداء الله، لتكون كلمة الله هي العليا. استزدته طلب الزيادة منه. إذن يعني سعد ابن إياس أبي عمرو الشيباني واسمه سعد قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي، يسأل ابن مسعود وهذا من فقهه وحرصه على فعل الخير، أي الأعمال يعني الظاهرة البدنية أحب إلى الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على إيش؟ على وقتها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد، قال بر الوالدين، كثرة الإحسان إلى من؟ إلى الوالدين. أين الشباب عليهم أن يتعلموا هذه الأحاديث العظيمة؟ بر الوالدين. أي الناس يحق بصحبتك؟ أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم أبوك. ثم أدناك فأدناك. ثم أدناك فأدناك. بلغ بعض السلف بلغ به البر يعني شيء عظيم جدا. كهمس بن الحسن أحد التابعين رأى إلى الجحر ولدغته أخرجها وقتلها. قالوا لما فعلت؟ قال خشيت أن تخرج فتلدغ أمي. خشيت أن تخرج من الجحر فيش؟ فتلدغ أمي. يعني شيء أقول بر عظيم. طيب ختاما يعني فوائد الحديث ونختم بها، حرص الصحابة رضي الله عنهم على إيش؟ على العلم وطلب الفضائل، فضيلة الصلاة في وقتها المطلوب فعلها فيه، وأنها أحب الأعمال إلى من؟ إلى الله تعالى. ثالثا، أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. رابعا، فضيلة الجهاد في سبيل الله. خامسا، أن الله تعالى يحب الأعمال الصالحة وبعضها اسمع معي يا مبارك، وبعضها أي بعض الأعمال أحب إليه من بعض، أحب إليه من بعض. إذن يتفاوتون الأشخاص عند الله محبة، وتتفاوت الأعمال عند الله محبة، وتتفاوت الأزمنة عند الله محبة، وتتفاوت الأمكنة عند الله إيش؟ محبة. ويعني هذا حكمه، ويخلق ربك ما يشاء وإيش؟ ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.